وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كل ما يحتاج إلى المشاورة من دقيق وجليل، ويأخذ برأيهم المصيب، وربما ابتدأوه بالرأي الذي يرونه فيرجع إليه إذا اتضح له صوابه. وإنما كانت المشاورة لها هذا المقام الجليل لما يترتب عليها من المصالح الكلية العامة في الشؤون الدينية والشؤون الدنيوية وأمور السياسة وتوابعها. نعم، من خلال هذا المقطع أيها الإخوة نستفيد فائدة، وهي منزلة الاستشارة وأهميتها في الدين. منزلة الاستشارة وأهميتها في الدين، وهذه تتضح من خلال ما قرر الشيخ رحمه الله تعالى من عدة نقاط. النقطة الأولى الثناء على المؤمنين بهذا العمل وأمرهم شورى بينهم، فهذا ثناء منه تبارك وتعالى على هؤلاء المؤمنين لقيامهم بالشورى. والنقطة الأخرى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاورة، وهذا دليل على منزلتها وعلو شأنها وعدم الاستغناء عنها. والنقطة الثالثة أيها الإخوة للآثار الطيبة والمصالح النافعة المترتبة على الاستشارة، الآثار الطيبة والمصالح فوائد النافعة المترتبة على الاستشارة كما سيأتي ذكرها. النقطة الرابعة مما يبين منزلة الاستشارة قيامه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أتم قيام، واعتناؤه به ومشاورته لأصحابه في جليل الأمور ودقيقها كما قال المؤلف، مع كمال عقله صلى الله عليه وسلم وسداد رأيه وعلو مكانته. مع هذا كله أمر صلى الله عليه وسلم بالمشاورة وشاورهم بالأمر. قد يستغني صلى الله عليه وسلم عن هذا، لكن هذا نستفيد أيها الإخوة منه فائدة هامة، وهي أن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة تربية للأمة وتربية لأتباعه عليه الصلاة والسلام، وأن المرأة مهما بلغ من العقل والذكاء والإدراك والفهم وسعة الأفق فلا بد له من المشاورة. ولو كان أحدا مستغنيا عنها لاستغنى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونستفيد أيضا فائدة أخرى، أن الاستشارة لا تدل على نقصان المرء أبدا، أو على ضعف فهمه، أو على بلادة ذهنه، بل هي في الحقيقة والواقع تدل على كمال العقل وعلى حسن الإدارة للأمور والحزم في معالجتها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. هذا الكلام الذي قرره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى جاء تقريره أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 28 صفحة 386 إلى 388. ذكر رحمه الله وقال: فصل لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بها، وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين بذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، فارجعوا إليه. طيب، هنا في قول المؤلف: وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كل ما يحتاج إلى المشاورة من دقيق وجليل، هنا يمكن أن نضع عنوانا فنقول متى يستشار أو متى يلجأ إلى المشاورة. متى يلجأ أو يلجأ المرء إلى المشاورة؟ ولاحظوا كلام الشيخ: وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كل ما يحتاج أو يحتاج إلى المشاورة من دقيق وجلي. فما هي الأمور التي يحتاج فيها إلى المشاورة؟ هي الأمور إيش؟ الدقيقة أو الأمور الجليلة. لكن ما صفة هذه الأمور الدقيقة أو صفة هذه الأمور الجليلة؟ هناك صفة في هذه الأمور بيّنها الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، حيث قال رحمه الله تعالى: فإن الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه. هكذا صفة الحق: عليه الجلالة والبهاء والبراهين عليه قائمة، وعليه نور كما يقول الشيخ السعدي، والنفوس تطمئن إليه. قال: وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها. إذن هذا الضابط عند اللجوء إلى الاستشارة أو المشاورة، تكون في الأمور الدقيقة، في الأمور الجليلة، لكن إيش؟ فيما خفي منها وما لم يعلم حقيقته ولا منفعته، أو تقع الحيرة فيه، يحتار الإنسان هل يفعل هذا أو لا يفعله، فلا تتضح الصورة عنده في البداية، لكن إن لجأ إلى استشارة تبين له ذلك. والشيخ رحمه الله يعني في هذا الفصل نبه على هذا القيد، وأن الاستشارة كما قال هنا وسيأتي تكون في الأمور المشكلة والأحوال المشتبهة التي لا يقوم بها فكر واحد ولا نظر واحد، بل لابد من عدة أفكار تتراود عليها. طيب تفضل. فمن فوائد المشاورة امتثال أمر الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله خير وسعادة، ولو فرض أننا نشعر بفائدتها، بل هذه الفائدة أعظم الفوائد وأساسها. يمكن أن نضع عنوانا جانبيا هنا فنقول: حاجة المسلم للاستشارة. حاجة المسلم للاستشارة، أو لماذا الاستشارة؟ يعني لماذا نستشير؟ وهذا سؤال ينبغي الإنسان أن يطرحه في كل أمور: لماذا أفعل هذا؟ فلماذا أستشير؟ يتبين هذا الجواب من خلال الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أولى هذه الفوائد أن في الاستشارة طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفي المرء شرفا وفخرا أن يكون متصفا بهذه الصفة. ولو لم يكن من فوائد الاستشارة إلا هذا كما قال المؤلف يعني لكفى، ففيها خير الدنيا والآخرة. نعم. فائدة الثانية: ومن فوائدها أنها تقوي الألفة بين المسلمين، وتوثق الروابط بين المتشاورين جماعات أو أفرادا. نعم. وهذا تقدم التنبيه عليه في الفصل السابق، في الفصل الحادي عشر في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق، وذكرت لكم أن من الأسباب الشرعية لتحقيق الألفة وتوثيق الصلة تحقيق مبدأ المشاورة. نعم. فإن المتشاورين يشعرون أن مصلحتهم واحدة وطريقهم إلى تحصيلها واحد، فيفكرون في هذا الطريق وعلى أي وجه يسلكونه لتحقيق مصلحتهم، ومتى شعروا بارتباط المصالح قويت المحبة وتوثقت الصداقة. والأمر كما قيل يعني أن الهموم مشتركة والآلام والآمال واحدة، والأهداف بين المتشاورين تكاد تكون متحدة، وهذا لا شك يدعو الجميع إلى أي شيء، يدعوهم إلى الاعتناء بإبداء الرأي المناسب للشيء الذي يقصد الاستشارة فيه. نعم. وهذا من الفوائد المحسوسة، فكم كان أناس متباينين متباعدين، فلما جمعتهم بعض الشؤون وشعروا بوحدة مصلحتهم تقاربوا بعد التباعد وتصادقوا بعد التعادي. نعم، وهذا كما قال المؤلف من الفوائد المحسوسة، لأن المستشار أيها الإخوة يشعر بثقة من هذا المستشير فيه، وأن له قدرا في نفسه، ولا شك أن هذا يدعو إلى قوة الصلة وزيادة المودة بين الأطراف. ومن فوائدها أن مصلحة المشاورة محسوسة في العلوم والآراء والأعمال والأعمال وإصابة الصواب، فالرأي الواحد والعمل الواحد يعتريه النقص كثيرا، فإذا كثرت الآراء واتفقت وحصل التعاون على الأعمال النافعة أصابوا الصواب وأدركوا النجاح. وهذه فائدة عظيمة من فوائد الاستشارة، وهي الهداية إلى الصواب في الرأي والتوفيق للوصول إلى الحق في الأمر المستشار فيه، وهذا غاية ما يقصد الإنسان ويريد من استشارته، أن يقف على الرأي الصواب والطريقة الصحيحة في التعامل مع الحادثة أو المسألة التي قد احتار فيها. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: نعم المؤازرة المشاورة، نعم المؤازرة المشاورة. وهذا يؤكد ما قرره المؤلف أنه إذا كثرت الآراء واتفقت وحصل التعاون على الأعمال النافعة أصابوا الصواب وأدركوا النجاح، وهذا إنما جاء من المؤازرة في هذا الباب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن المشاورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة، لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم. وصدق رحمه الله تعالى، والمقصود أن الصواب يكون في الغالب مع الاستشارة، ذلك قال: لا يضل معهما رأي. نعم. ومنها أن الآراء والأفكار تحتاج إلى رياضة وتمرين، فإن تمرين الذهن على التدبر والتفكر وتقليب الأمور على كل وجه ممكن مما يرقي الذهن وينميه ويوسع دائرة المعارف، وعدم ذلك أو قلته مما يضعف القريحة ويخمد الفكر ويحدث البلادة، فكثرة المشاورات هي التمرين الوحيد والرياضة للأفكار، فإن تبادل المناظرات واحتكاك الأفكار بعضها ببعض واستعانة بعضها ببعض وتعديل بعضها بعضا له فائدته العظيمة الملموسة. وهذه فائدة الرابعة من فوائد الاستشارة، وهي فائدة تعود على الذهن والعقل بالفائدة، وذلك كما يقول الشيخ رحمه الله أن في الاستشارة تمرينا للذهن على التدبر وعلى التفكر وعلى تقليب الأمور، وهذا لا شك يؤثر على تنمية العقل، بخلاف ما إذا جمد التفكير يعود على الذهن بالبلادة ونحو ذلك. وسيأتي عند المؤلف إن شاء الله في الفصل 27 الحديث عن رياضة الأذهان، لأن المؤلف عقد هنا فصلا في هذا الكتاب، هو الفصل 27 فصل في الرياضة. والرياضة على أنواع. من أنواع الرياضة رياضة الذهن، سيتكلم هناك عن كيفية رياضة الأذهان وكيف ينمي المرء عقله وتفكيره. ونستفيد أيها الإخوة من هذه الفائدة الرابعة من فوائد الاستشارة أن المرء باستشارته يتعرف على طريقة التفكير عند الآخرين، تعرف على طريقة التفكير عند الآخرين ويقف على كيفية معالجتهم للأمور. والعاقل إخواني كما قال بعض العلماء هو الذي يضيف آراء الآخرين إلى رأيه ويجمع عقله إلى عقول العقلاء، هذا هو العاقل حقا. فهذه فائدة أيها الإخوة مهمة جدا، لأنها في الحقيقة تعمل على تنمية العقل وعلى السداد في التفكير وإبداء الآراء. نعم. فكما أن الأعمال العظيمة لا تدرك إلا باجتماع قوى متعددة بحسب تلك الأعمال، فكذلك الأمور المشكلة الأحوال المشتبهة لا يقوم بها فكر واحد ونظر واحد، بل لا بد من عدة أفكار تتراود عليها، فإن العمل تابع للعلم والله أعلم. نعم، هذا الكلام في هذه الأسطر الثلاثة هو في الحقيقة تقريب لهذه الفائدة. يبين الشيخ رحمه الله تعالى فكرة المشاورة، وهي أنه كما أن الأعمال العظيمة لا تدرك ولا تتحقق إلا باجتماع عدة قوى بحسب العمل، فكذلك المشاورة. فمثلا الآن بناء البيت هل يعتمد على شخص واحد؟ لا يا أخوة، على عدة جهات وأشخاص، بتكاتف هؤلاء يقوم البيت. هكذا أيضا المشاورة عند حصول الأمور المشكلة والأحوال المشتبهة، الفكر الواحد قد لا يصل إلى المقصود والمطلوب، لكن بعدة أفكار وإبداء الآراء والمشاورة يصل الإنسان إلى المطلوب. ثم قال رحمه الله تعالى فإن العمل تابع للعلم، وهذه قاعدة. وذكرت لكم فيما سبق أن الشيخ رحمه الله تأتي في ثنايا كلامه قواعد وأصول والتنبيه أيضا على ضوابط، فقوله العمل تابع للعلم هذه قاعدة تدخل في باب العقائد، تدخل في باب العبادات، تدخل في باب المعاملات. وأهل السنة والجماعة يربون طلابهم وأبنائهم على هذه القاعدة العظيمة عند بداية دراستهم لقضايا الإيمان ومسائل التوحيد. ففي كتاب الأصول الثلاثة من أول ما يدرس هذه القاعدة، باب العلم قبل القول والعمل، أليس كذلك؟ والاستدلال بماذا؟ بسورة العصر وهكذا. والقصد أيها الإخوة أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة على الإنسان أن يعتني بها وأن يبني عمله على علم، لا على ذوق ولا على استحسان ولا على عاطفة، لا، بل على علم وبرهان ودليل واضح من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا أيها الإخوة يطمئن المرء وتستقر نفسه وينشرح صدره إذا بنى أعماله على العلم لا على مجرد التقليد الأعمى الذي يضيع المرء ويفقده ربما التفكير في الأمور فضلا عن مناقشتها أو النظر فيها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقل عنه ابن القيم في مفتاح دار السعادة: من فارق الدليل ضل السبيل. من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم مبني على الأدلة، والعمل مبني على العلم، فهذا لابد أن يتنبه له المرء، وهذا استطراد لهذه المسألة العظيمة. نعم. فائدة الخامسة من فوائد الاستشارة: ومنها أن الأعمال المشتركة التي لا يمكن قيام واحد بها من المشتركين فيها، سواء كانت أمورا دينية أو دنيوية، إذا بنيت على المشاورة ثم وزعت بينهم بما يناسب أحوالهم كان أرجى لحصول النجاح، فإن كل منهم يمد الآخر برأيه ومساعدته وعمله، ونفع هذا معروف. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يعني كما قلت لكم موفق في عباراته وصياغته للكلام، وهذا ليس بغريب أيها الإخوة على يعني من كان في أموره وانطلاقاته منطلقا من الشرع ومستفيدا أيضا من أهل العلم الراسخين. فالشيخ ابن سعدي يعني مستفيد استفادة عظيمة من كتب الشيخين. هذا الكلام الذي في هذه الفائدة الآن يعني يدعو إليه من يدعو ما يسمى بحسن الإدارة أو الإدارة الحديثة ونحو ذلك، ويدعون إلى هذا المبدأ وهو مبدأ المشاورة. الشيخ السعدي يقول أن الأعمال المشتركة التي لا يمكن قيام واحد بها من المشتركين فيها، سواء كانت أمورا دينية أو دنيوية، إذا بنيت على المشاورة، هذا مبدأ. بعد المشاورة قال: ثم وزعت بينهم بما يناسب أحوالهم. إذن توزيع المهام على أصحاب الأعمال. قال: بما يناسب أحواله، وهذه كلمة أيضا دقيقة، لا يعطى العمل لأي شخص، إنما بما يناسب حال هذا الشخص. النتيجة قال: كان أرجى لحصول النجاح. وهذا الآن هو عين ما يعني تدعو إليه ما يسمى بالإدارة الحديثة، وديننا ولله الحمد قد أتى بهذه الأمور من سالف الأزمان. نعم. ومنها أن الإنسان إذا شاور في أموره وتأنى فوقعت على خلاف مراده لم يندم، لأنه أبدى المجهود ولم يدخر من أسباب النجاح شيئا يقدر عليه، فيوجب له الطمأنينة والسكون والرضا والتسليم، ويستدرك ما يمكن استدراكه، ويعرف الأسباب الناجحة والمحققة. وإذا لم يشاور فوقعت على خلاف ما يحب، ندم ندامة شديدة، وجعل يقول: لولا ولوما. وهذه فائدة أيضا هامة أيها الإخوة في باب الاستشارة، أن المستشير ينجو من الندم، النجاة من الندم، وأيضا يسلم لقضاء الله تعالى وقدره إذا وقع خلاف ما كان يطلب ويحب، ويقول: قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. لماذا لا يندم أيها الإخوة؟ كما قال الشيخ السعدي: لأنه أبدى المجهود ولم يدخر من أسباب النجاح شيئا يقدر عليه، يعني يقول: أديت الذي علي وبذلت الأسباب واستشر إلى آخر، فهو يرى أنه قد أدى ما هو مطلوب منه شرعا وأيضا فطرة. ولهذا قيل أيها الإخوة: ما ندم من استشار. فالذي يستشير ويقع الأمر على خلاف ما يريد أو يحب ينجو من الندم، وأيضا ينجو من عتاب الآخر، فلا يستطيع أحد أن يوجه إليه اللوم أو أن يعاتبه: لماذا لم تفعل كذا، أو لماذا فعلت كذا، لأنه قد أدى ما هو مطلوب منه شرعا. ومنها أن المشاورة تنفي عن العبد العجب والغرور بالنفس، فإن المعظم لنفسه المعجب برأيه لا يكاد يشاور أحدا ولا يلين لمن ينصحه. وهذه فائدة تربوية قلبية عظيمة لهذا العمل الجليل وهو الاستشارة، أن الإنسان أيها الإخوة يزول هذا المرض خطير من قلبه وهو العجب. لهذا قال الشيخ رحمه الله في وصفه: وهذا الخلق رذيل جدا وضرره كبير. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في منظومته الميمية: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرم. فالعجب باب من أبواب الهلاك والدمار القلبي، والاستشارة تنفي هذا الخلق الرذيل عن القلب. والمعظم نفسه كما يقول الشيخ السعدي لا يكاد يشاور أحدا ولا يقبل نصحا من أحد. وهنا ممكن نضع عنوانا أيها الإخوة على هذه الفقرة: من موانع الاستشارة. فمن الأمور التي تعيق الإنسان عن أن يلجأ إلى غيره أو أن يستشير من هو مثله أو من هو فوقه أو حتى من هو دونه، هذا المرض الخبيث وهو العجب النفس والاعتداد بالرأي. لماذا أيها الإخوة؟ سيفصل هذا الشيخ السعدي ويقول: فضل شيخ. وهذا الخلق رذيل جدا وضرره كبير، فالمعجب برأيه لا بد أن يضل ويظنه على هدى، لأن خيالات الغرور لا تدع الإنسان ينظر إلى عيوبه فيصلحها ولا إلى نقصه فيكمله. نعم، هذا هو السبب، هذا هو السبب في منع هذا المعجب بنفسه من الاستشارة، لأن خيالات الغرور لا تدعه ينظر أيها الإخوة أو يقف مع عيوبه ولا أن يتأمل فيما عنده من نقص حتى يكمل هذا النقص ويستدرك ذلكم العيب، فيكون عقله مغطى وقلبه مغطى بهذا المرض فلا يلجأ إلى غيره، وربما احتقر غيره ويقول: من يعني فلان حتى ألجأ إليه؟ أنا عندي فهم، أنا عندي إدراك، أنا أعلم بمشكلتي منه. وهكذا من تلكم الألفاظ الدالة على الاعتداد بالنفس. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.